تجري وأحلامي في غيها تمضي إلى حيث البعيد البعيد تجري وأحلامي في غيها تمضي إلى حيث البعيد البعيد أنت مجد سالك دربه يدفعه الشوق إلى ما يريد أنت مجد سالك دربه يدفعه الشوق إلى ما يريد ولي خيال لي خيال سارح بالمنى يسوقني حينا وحينا يحيد كأنني والكون في قبضتي موزع فيه شريد الطريق أنت على العهد وقد صنته على الزمان السرمدي الأمين أنت على العهد وقد صنته على الزمان السرمدي الأمين هل مر من شطك من شاعر له غرام كل يوم كل يوم جديد هل مر في شطك من شاعر له غرام كل يوم كل يوم جديد يسمو إلى الذروة في زهوها وينسني والسهل رحب بديد يا ليتني والسحر عالي الذرى أرقى إلى ذاك الجمال الفريد وأنشق الزهرة في أوجها بين هوى صعب ووصل عنيد وأنشق الزهرة في أوجها بين هوى صعب ووصل عنيد وترتع النجوى على عرشها وينتشي الوجد ويحل النشيد أوليتني أهوي إلى جدولي حيث الرضا بعض كفاف زهيد أوليتني أهوي إلى جدول حيث الرضا بعض كفاف زهيد أرتشف القطرة لا أرتوي ورب صاد لا يروم المزيد أوليتني أهوي إلى جدول حيث الرضا بعض كفاف زهيد أرتشف القطرة لا أرتوي ورب صاد لا يروم المزيد أسأله عن شأنه ما له عفى الربا واختار ذاك الصعيد أسأله عن شأنه ما له عفى الربا واختار ذاك الصعيد على همس الجوى حوله وقبلة تحيا وأخرى تبيد وساعد يقوى لا ساعد والتف قصراني وجيل وجيد خواطر يا نيل أيقظتها ماذا على رجع الصدى لو يعيد خواطر يا نيل أيقظتها ماذا على رجع الصدى لو يعيد ماذا على الشاعر لو جنحت به القوافي واستجاب القصيد ماذا على الشاعر لو جنحت به القوافي واستجاب القصيد غدا سأروي لك من قصتي عن بارق اللاحة وأفق جديد غدا سأروي لك من قصتي عن بارق لاح وأفق جديد.